القرآن الكريم مرة يقول ثم ومرة يقول ثم، الفرق في ثم وثم؟ ثم حرف، ثم اسم، ثم حرف، حرف عطف، رفعت ثم بالضم. بالضم. طيب وثم، ثم وإذا رأيت ثم رأيت، ثم ظرف اسم، معنى ماذا؟ هناك، هناك طبعا. يعني هذا الآن اللي نسمعه في الإذاعات وغيره، ومن ثم ومن ثم، لا يصح. وبالتالي خذ حلقة. ومن ثم، ما يصير، هذا خطأ شائع طبعا. ومن ثم، ومن ثم، ثم معناه ومن هنا، من هنا ومن هناك. نعم، ثم وثمته. ثم مذكر ومؤنث هو يعني، ولا نفس الدلالة؟ لا، هي دلالة واحدة لكن تؤتى بالتاء أحيانا، يعني ثم وثم. ثمته، نعم، ثمت، ولغتان صحيحتان. نعم نعم نعم ثم وثمت. نعم نعم. طب بخصوص لغة الإعلام، باعتبارنا إعلاميين، يعني يقال بالإعلام خطأ شائع خير من صحيح مهجور. لا لا لا، هذا لا كلام لا حضرتك لا لا لا لا توافقه؟ لا، هذا يكرس الخطأ، يكرس معناه في مرور الزمن ما لا تبقى لغة، يضيع الصحيح ولا تبقى لغة. يقول الناس عرفت هكذا يعني. لا، الناس عرفت، يعني لا، هذا ليست حجة. الناس عرفت، تأتي بأشياء يعني عرفت، يعني تمشي ومن ثم، ما فيهاش حاجة، الكل يعلم ومن ثم، يبقى لا ومن لا ثم. لا لا، يعني إذا لماذا نصحح الفاعل أيضا؟ خلي ننصب، يعني إذا كان مفهوم خلاص ننصب الفاعل والمفعول به، نرفعه، لأن ما دام مفهوم نرفعه، ونأتي بالاسم بعد الحرف الجر نرفعه ما دام مفهوم. لماذا لما يتكلمون اللغة أجنبية الأشياء هاي يراعوها أدق المراعاة؟ ليش لماذا ألا يقولون هي إز جوينج، ما يقولون هي إز جو، يقولون هي إز جو، يقول لك مفهوم؟ لا لماذا هاي يراقبوها مراقبة شديدة لما يتكلمون اللغة العربية؟ معليش معليش، كيف يعني؟ يعني حضرتك لا توافق على قصة الخطأ، يبد أن ينشر الصواب. لابد أن ينشر، كيف يعني؟ اللغة ستموت، لا يبقى لها أثر، صح؟ كيف يعني؟ يعني نقول حتى تفهم الناس حضرتك والعوام، يعني يعني هم إذا قال من ثم ما يفهمون الناس، لا يفهمون، خلاص بعد لماذا يسألوا يفهمون. نستعمل الغلط؟ حسنت، صحيح، نقول من ثم يعني. خلاص ومن ثم نأخذ فاصل.